بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم كذلك الشارح: باب في الاسم المفرد المنصرف. عرفنا هذا التبويب، الظاهر أنه ليس من الناظم وإنما نسب إليه. باب في الاسم، نون هنا باب لأنه لم يضف بخلاف ما سبق، ويتعلق به باب الاسم وباب الفعل والحرف. للإضافة حذف التنوين، وسيذكر في آخر هذا الباب أن المضاف لا ينون، لا ينون كالمحلى بأل. باب في الاسم المفرد المنصرف. في الاسم يعني لا يتعلق البحث في الفعل. المفرد المقصود به المفرد في باب الإعراب، لأن المفرد عند النحاة له الصلاحات تختلف باختلاف الأبواب. فإذا تكلم في المفرد قبل الدخول فيما يتعلق به الإعراب المبتدأ والخبر، إذا ذكر المفرد لا سيما في هذا الباب والباب الذي قبله باب الإعراب، وهذا متعلق به. فالمفرد هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، ما ليس مثنى خرج المثنى، كالزيدان. زيدان هذا ليس مفردا هنا، ولا مجموعا كالزيدون، هذا خرج كذلك لا يسمى مفردا في باب الإعراب، ولا ملحقا بهما، ما ألحق بالمثنى وما ألحق بالجمع، وسيأتي كل ذلك في بابه إن شاء الله. ولا من الأسماء الستة، الأسماء الستة في الأصل هي مفردة، وأراد هنا أن المفرد كزيد ورجل، زيد علم ورجل نكرة، وكلاهما مدلوله شيء واحد مفرد، أبوك أخوك إلى آخره، هذا يساوي زيدا ورجلا وكلاهما مفرد. لكن لما كان إعراب الأسماء الستة بالحروف الذي هو الفرع للأصل الذي هو الحركات، حينئذ أخرج من مسمى المفرد في هذا الباب فقط، في هذا الباب. وإلا يقال مثلا هذا أبوك، أبوك لا يتصور أن يكون اثنين ولا مجموعا، إنما هو واحد قطعا، كما لو قلت هذا زيد فلا يتصور فيه التعدد. إذن لما فرق بينهما؟ فرق بينهما باعتبار ماذا؟ باعتبار الإعراب. فالمفرد المراد هنا ما يعرب بالحركات، والمفرد الذي هو أبوك وأخوك إلى آخره هذا يعرب بالفرع الذي هو الحروف وليس مرادا. ولذلك زيد ورجل يدخل التنوين، وأما أبوك وأخوك هذا لا يدخل التنوين. باعتبار المثنى والمجموع فيه تنوين، لكن باعتبار النون كما سيأتي، الزيدان النون هذه عوض عن التنوين، والزيدون كذلك عوض عن التنوين. إذن المفرد في هذا الباب ما ليس هذا عدم أو لا؟ نعم عدم. إذن الضابط هنا ضابط عدمي، لأن الضابط قد يكون وجودي، قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. إذا انتفى كونه مثنى أو مجموعا أو ملحقا بهما، وانتفى كذلك كونه من الأسماء الستة، فاحكم عليه بكونه مفردا، لأنه لم يبقى إلا هو. ولذلك مر معنا في الاسم المتمكن أنه يشمل المفرد المنصرف والمفرد غير المنصرف، وكذلك جمع التكسير المنصرف وغير المنصرف، وكذلك المثنى والأسماء الستة وجمع المذكر السالم، كله داخل في الاسم المتمكن. المفرد عند النحاة في غير هذا الموضع له صلاح آخر يختلف عنه، كالمفرد في باب المبتدأ والخبر. تارة يقول لك مثلا الخبر قد يكون مفردا وقد لا يكون مفردا بل يكون جملة، والمفرد في باب المبتدأ والخبر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، فدخل فيه ماذا؟ زيد والزيدان والزيدون، فالزيدان هنا ليس بمفرد بل هو مثنى، وفي باب المبتدأ والخبر الزيدان مفرد والزيدون كذلك مفرد، إذا فرق بينهما أو لا؟ قل نعم فرق بينهما، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، هذا المفرد في هذا الباب. وصفه بقوله المنصرف. المنصرف هل يوصف الفعل بكونه مفردا؟ هل يوصف الفعل بكونه مفردا؟ قد يقال، فيقال مثلا يقول هذا مفرد، يقولان يقولون هذا مثنى وهذا جمع، لكن في الاصطلاح والعرف إذا أطلق المفرد لا يراد به إلا الاسم فقط، فهو أشبه ما يكون. وقد يستعمل بعض النحاة الإفراد فيما يتعلق بالفعل، لكنه ليس هو الاصطلاح المضطرد، وإنما يكون اصطلاحا مقيدا بالموضع الذي ذكره صاحبه. وأما إذا أطلق المفرد فلا يكون إلا وصفا للاسم، فقول الاسم المفرد حينئذ احترز عن ماذا؟ الاسم غير المفرد. وبقوله الاسم خرج الفعل وخرج الحرف، خرج الفعل وخرج الحرف. المنصرف منفعل من الصرف، وهو ما دخله الصرف، ويعنون به تنوين الصرف، وهو الذي سمي سابقا في محله بتنوين التمكن والتمكين والأمكانية، ويسمى كذلك تنوين الصرف. فمتى ما دخل التنوين تنوين الصرف الكلمة الاسم المفرد حكمنا عليه بكونه منصرفا، وإن كان شائعا عند النحاة أن يعبر عنه بأنه الذي يقبل التنوين والجر بالكسرة، لخلاف طويل فيما يتعلق بماذا؟ إذا رجع إلى أصله، إذا أضيف أو حلي بأل وجر بالكسر لكنه لم ينون، هل يكون راجعا إلى أصله أو لا؟ هذه مسألة أخرى. قال المنصرف هو الذي يقبل التنوين والجر بالكسرة. قال الشارح الاسم ينقسم بعد التركيب إلى معرب ومبني، إلى معرب ومبني، إلى معرب وإلى مبني، كما قال ابن مالك والاسم منه معرب ومبني، أي ومنه مبني، وليس المراد أن الاسم منه معرب ومبني في وقت واحد، وإنما معرب وينفك عنه المبني، ولذلك يجعل قوله قول ابن مالك والاسم منه معرب، منه معرب مبتدأ وخبر، ومبني هذا يجعل مبتدأ لخبر محذوف، ومنه مبني، لأن ظاهره ماذا؟ أن الاسم تارة يكون معربا أو مبنيا في وقت واحد، وليس الأمر كذلك، بل تارة يكون معربا وتارة، وهذه التارة يكون منفكا يكون مبنيا. هنا قال الاسم ينقسم بعد التركيب، الاسم من حيث هو، لأنه لا بقيد كونه معربا ولا بقيد كونه مبنيا، وإنما ينفك عن البناء والإعراب، فيقال الاسم ينقسم إلى كذا وكذا، لو كان بقيد البناء لما قيل ينقسم إلى معرب ومبني، لصار المبني معربا في وقت واحد، ولو أريد به المعرب لصار ماذا؟ منقسما إلى مبني ومعرب، حينئذ انقسم الشيء إلى نفسه وانقسم إلى ضده، وهذا ممتنع، ولذلك لابد أن يقدر الاسم من حيث هو، يعني لا بقيد الإعراب ولا البناء. ينقسم بعد التركيب، يعني تركيب من جملة اسمية وجملة فعلية، من المسند والمسند إليه، وتعرفنا هذا مرارا. أما قبل التركيب فقسم ثالث في خلاف بين النحاة، يعني جاء قبل أن تدخله في جملة، وزيد قبل أن تجعلها مسندا إليه، ما نوعه؟ هل يوصف بكونه معربا أو مبنيا؟ فيه خلاف، قيل معرب وقيل مبني وقيل موقوفة وقيل لا معرب ولا مبنية، وهذا الأخير هو الصواب، هذا الأخير هو الصواب. فقسم ثالث لا معرب ولا مبني، لا معرب ولا مبني، وهذا مذهب ابن عصفور وكذلك ابن الحاجب. وابن مالك ذهب إلى أنها مبنية لأنها أشبهت الحرف في الإهمال، سمى ماذا؟ شبه الإهمال عنده، وهو زائد على ما ذكره من أنواع أربعة، في أنها ليست عاملة ولا معمولة، وقيل إنها معربة وعليه الزمخشري، وقيل بالواسطة لفقد موجب إعرابها ولا بنائها، بالواسطة هو كون ماذا؟ يعني لا توصف بكونها معربة ولا مبنية، ونحن نقول هذا القول هو الراجح. لماذا؟ لأننا عرفنا إذا ضبطت تعريف الإعراب تفهم هذه المسألة. قلت فيما سبق ماذا؟ الإعراب سواء كان على مذهب البصريين أو الكوفيين أثر أو تغيير لابد لما لابد أن يكون هذا الأثر والتغيير مرتبطا بالعامل. إذا لم يكن هذا الأثر زيد، لو قال زيد هكذا قل هذه الضمة لم يحدثها عامل، إذا لا توصف بكونها ماذا؟ إعرابا، لأن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. أين العامل؟ ليس عندنا عامل، وهذا الاسم بقيد قبل التركيب إذا لم يتسلط عليه عامل، وإذا لم يتسلط عليه عامل حينئذ لا يوصف بكونه معربا. وكذلك على التعريف الآخر تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، يعني تعاقب العوامل عليها، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا التغيير المخصوص أو المطلق لا يكون إلا أثرا لعامل. إذا انتفى العامل لا توصف الكلمة بكونها معربة ولا مبنية. نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، وهو نفي الوصفين ولا أشكال فيه، لأن لسان العرب أصلا لم يكن فيه مفردات، العرب لم تنطق مفردات، وإنما نطقت بماذا؟ بجمل، ليس عندها مفرد، والذي نطقت به العرب هو الذي اشتمل على معرب ومبني، فصار الكلام المركب أصلا، ثم المفردات صارت ماذا؟ فرعا. لم يكن عندهم القامون معجم ولا إلى آخره، كلمات هذه كلها حادثة، فنظر في تراكيب العرب وأخذت من هذه الألفاظ وجعلت في المعاني الدالة عليها. إذن الأصل هو التركيب وليس الإفراد، انتبه لهذا. إذن الاسم ينقسم بعد التركيب احترازا عن الاسم قبل التركيب، فلا توصف الكلمة بكونها معربة ولا مبنية، وهذا هو الصواب. الاسم ينقسم بعد التركيب إلى معرب ومبني، والإعراب في باب الأسماء هو الأصل يعني الغالب، ولهذا قدمه هنا. وعرفنا فيما سبق لما كان الاسم مفتقرا إلى الإعراب، هو خاتمة الدرس الماضي، وهو أن الاسم تتوارد عليه معان مختلفة لا يميز هذا المعنى عن ذاك إلا بالإعراب. ما أحسن زيد، عرفنا أن ما أحسن زيد هذا التركيب يحتمل التعجب ويحتمل النفي ويحتمل الاستفهام. لو قلت ما أحسن زيد لما عرفت أن تميز هل مراده، يعني عندما تسمع هذا الكلام هل مراده التعجب أو الاستفهام أو النفي؟ فإذا أعربت ما أحسن زيد عرفت ماذا؟ أنه تعجب. ما أحسن زيد عرفت أنه يستفهم. ما أحسن زيد عرفت أنه ماذا؟ ينفي. إذا ما الذي ميز هذا عن ذاك؟ هو الإعراب. فصار الأصل في الأسماء الإعراب، فما جاء على الأصل لا يسأل عنه، وإن تبرع النحاة بماذا؟ بذكر علة الإعراب. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف، هذا تبرع، هذا يعتبر من التبرع. والمبني هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى سؤال. يقول لما بني الاسم والأصل في البناء والأصل في الأسماء الإعراب، حينئذ يأتيك الخلاف المذكور عند النحاة. قال إلى معرب، وهو الأصل في الأسماء أي الغالب، ولهذا قدمه لشرفه كما يقال، هو أشرف من المبني. ومبني أي وإلى مبني، ثم أراد أن يعرف المعرب فقال فالمعرب، فهذه فاء الفصيحة، كأنه لما قال معرب مبني حينئذ جاء السؤال ما هو المعرب وما هو المبني. فالمعرب يعني من الأسماء، والبحث في الأسماء لم يبحث في ماذا؟ في الفعل، مر معنى ما يتعلق به بالفعل. فالمعرب هو الاسم المتمكن كما تقدم، والمبني ما أشبه الحرف. إذن المعرب هو الاسم المتمكن، هو يريد أن يصل إلى ماذا؟ ما العنوان؟ باب في الاسم المفرد المنصرف. في الاسم المفرد المنصرف، هل كل اسم يدخله التنوين؟ الجواب لا، فيحتاج أن يفرز لك، هذا سبر تقسيم، قسم لك ابتداء الاسم إلى معرب ومبني. المبني هذا لا يدخله ماذا؟ التنوين، لا يدخله التنوين. ثم غير المبني من الأسماء الذي هو المعرب، منه ممنوع من الصرف ومنه مصروف، هذا الثالث هو المتقيد، هو الذي يعنيه بالترجمة. باب في الاسم المفرد المنصرف، الترجمة عامة، في ظاهرها ماذا؟ أن الاسم قابل للصرف مطلقا، قابل للصرف مطلقا بقيد الإفراد، لكن ليس على إطلاقه، بل الاسم منه معرب ومنه مبني، والترجمة لم تتعرض لذلك، فلابد إخراج ماذا؟ المبني. الاسم المفرد هذا دخل فيه المبني فلابد من إخراجه، ثم دخل فيه كذلك الممنوع من الصرف فلابد من إخراجه حتى يستقيم ماذا؟ المنصرف. فهو الآن يصبر لك أول ما يتعلق بالأسماء، فقسم لك الاسم بعد التركيب إلى معرب ومبني، ثم قال فالمعرب هو الاسم المتمكن، متمكن يعني في باب الاسمية، بحيث لم يشبه الحرف، لم يشبه الحرف فيبنى، لأن الاسم إذا أشبه الحرف بني. قال والمبني ما أشبه الحرف. إذن الاسم المتمكن في باب الاسمية ضابطه الذي لم يشبه الحرف، لم يشبه الحرف مطلقا أو شبها قويا بالقيد، هو المنفي، لأنه قد يشبه الاسم الحرف فيكون معربا ولا يكون مبنيا. متى؟ إذا كان الشبه ضعيفا، لأن الشبه على مرتبتين، شبه قوي وشبه ضعيف، والشبه القوي هو الذي يقتضي بناء الاسم، وأما الشبه الضعيف هذا لا يقتضي. ولذلك قال ابن مالك لشبه من الحروف مدني، يعني قريب جدا، أما إذا كان مطلق الشبه فلا، فيبقى على ماذا؟ على الأصل وهو الإعراب. قال فالمعرب هو الاسم المتمكن كما تقدم، يعني في قوله السابق، الذي لم يشبه الحرف شبها قويا بحيث يدنيه منه، يعني يقربه. والمبني ما، أي اسم، لأن البحث في الأسماء، ما اسم موصول بمعنى الذي، أي اسم أشبه الحرف، أشبه الحرف. وإذا أشبه الاسم الحرف فالحرف عندنا كقاعدة مطلقة عامة، وكل حرف مستحق للبناء فهو مبني، فهو مبني. وقاعدة العرب عندهم ماذا؟ القياس، داخل في باب النحو، وذكر ذلك السيوطي في الاقتراح وغيره، أن القياس وهو إعطاء المشبه هنا حكم المشبه به، فإذا أشبه الاسم الحرف حينئذ أخذ حكمه، أخذ حكمه في أي شيء هو ليس له إلا البناء، فصار ماذا؟ فصار مبنيا، فصار مبنيا. يرد السؤال هنا، ما وجه الشبه؟ متى نحكم بكون الاسم قد أشبه الحرف فنحكم على الاسم بكونه ماذا؟ بكونه مبنيا. قبل ذلك نقول القاعدة مبنية على السماع، فما بنته العرب نبنيه غصبا عنا، وما أعربته العرب نعربه غصبا عنا، لا نلتفت إلى ماذا؟ إلى شيء آخر، وإنما أرادوا البحث فيما يتعلق في علل، علل النحو، علل المبنيات، فاكتشفوا بعض العلل التي يمكن نسلم في بعضها وينازع في بعضها. إذن أشبه الاسم الحرف فأخذ حكمه، لابد أن يأخذ حكمه. ما هو الحكم؟ كون الحرف مبنيا، فصار الاسم ماذا؟ مبنيا. إذن هذه العلة وهذا الحكم. ما هو الحكم؟ البناء. الاسم هذا في الأصل هو معرب، الحرف مبني، حينئذ وجدت علة الحرف في ماذا؟ في الاسم، فأخذ حكمه. ما وجه الشبه؟ في الوضع أو في المعنى أو في الاستعمال، هذه أوجه الشبه. إذا أشبه الاسم الحرف في الوضع أخذ حكمه، إذا أشبه الاسم الحرف في المعنى أخذ حكمه، إذا أشبه الاسم الحرف في الاستعمال أخذ حكمه، فصار ماذا؟ صار مبنيا. فهذه دائرة على هذه الأنواع الأربعة، لأن الاستعمال يدخل تحته نوعان، النيابي والافتقاري، وعد ابن مالك أربعة وهو أحسن. إذن في الوضع هذا قيد لبيان وجه الشبه لما أشبه الاسم الحرف، قال في الوضع، وهذا يسمى الشبه الوضعي، كالشبه الوضعي كما قال ابن مالك، كالشبه الوضعي نسبة إلى الوضع. قال هنا والشبه الوضعي ضابطه كون الاسم موضوعا على حرف واحد أو على حرفين فقط. قال النحاة بالاستقراء والتتبع أن أصل وضع الحرف الذي هو مقابل للاسم والفعل، نوع من أنواع الكلمة، أصل وضعه النطق به أن يوضع على حرف أو حرفين، هذا الأصل فيه، أن يوضع على حرف أو حرفين، حرف واحد مثل لام الجر وباء الجر، وعلى حرفين مثل هل وبل، هذا الأصل. والأصل في وضع الاسم يعني أقل ما يكون ثلاثة أحرف، ومثله كذلك الفعل، كذلك الفعل. حينئذ يرد السؤال، إذا جاء الحرف، إذا جاء الاسم وأقل ما يوضع له الاسم ثلاثة أحرف، إذا جاء على حرف واحد أو جاء على حرفين، نقول ماذا؟ أشبه الاسم الحرف في الوضع، لأن الأصل في الاسم ماذا؟ ألا يوضع على حرف أو حرفين، فلما وضع على حرف أو حرفين قيل أشبه الاسم الحرف في الوضع، يعني في مجرد الصورة فقط، كون هذا على حرف وهذا على حرفين، حينئذ نحكم عليه بكونه قد تحقق فيه وجه من أوجه الشبه التي تقتضي بناء الاسم. هذا المراد بكون ماذا؟ كون الاسم موضوعا على حرف واحد أو على حرفين فقط. يريد السؤال لأن الأصل لم يبين هنا محشي، لأن الأصل في وضع الحرف أن يكون على حرف أو حرفين، والأصل في وضع الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف، فإذا وضع الاسم على حرف أو حرفين جاء وجه الشبه، حينئذ يكون مبنيا سواء كان ثانيهما حرف لين أم لا. فالأول وهو الموضوع على حرف واحد كأنه دخل ماذا؟ دخل نوعان، أشبه في حرف وأشبه فيه في حرفين، فصار ماذا؟ صار نوعين. فالأول وهو ما كان موضوعا على حرف واحد كالتاء من قمت، كالتاء من قمت، قمت ها تاء هذه اسم أم حرف؟ اسم وهو ضمير، قمت قمت قمتي، إذا مبني أو معرب؟ أجيبه مبني. والأصل في الاسم الإعراب، الأصل في الاسم الإعراب، لما بنيت التاء هنا؟ لأنها أشبهت الحرف في كونها موضوعا على حرف واحد، على حرف واحد، لأن الأصل في وضع في الوضع على حرف إنما هو من شأن الحروف. قال كالتاء من قمت مثلثة الحركات، فإن في حال الكسر شبيهة بنحو باء الجر مطلقا يعني مع الظاهر والمضمر، ولامه مع الظاهر، وفي حال الفتح شبيهة بنحو واو العطف وفائه، وفي حال الضم شبيهة بنحو مولاه في القسم في لغة من ضم الميم. على كل المراد أن التاء هنا أشبهت الحرف في ماذا؟ في كونه على حرف واحد، والذي يوضع على حرف واحد إنما هو الحرف، فأعطيت التاء حكم ماذا؟ حكم الحرف وصارت مبنيا. والثاني ما كان موضوعا على حرفين كنا، المالك قال ماذا؟ جئتنا، عبر بي مثال واحد يشمل النوعين، موضوع على حرف واحد جئتا تا نا، موضوع على حرفين، إذن هذا ضمير وهذا الضمير، الأول أشبه الحرف في وضعه على حرف واحد، والثاني نا أشبه الحرف في وضعه على حرفين. قيل ابن مالك قيد ما كان موضوعا على حرفين هنا بكون ثانيه حرف لين، لكن الصواب ماذا؟ هو التعميم، سواء كان آخره حرف لين ثانيه حرف لين أم لا. قال وهو الموضوع على حرف كنا من قمنا، فإننا شبيهة بنحو قد وبل وما ولا. وقال الشاطبي في شرح الألفية نا في قوله جئتنا موضوعة على حرفين ثانيهما حرف لين وضعا أوليا كلا كما ولا، وهذا ليس بقيد، الصواب أن مطلق التثنية هي المرادة هنا، متى ما وضع الاسم على حرفين سواء كان ثانيهما حرف لين أم لا يحكم ببنائه. زاد بعضهم هنا ما زاد على ذلك من الضمائر، يريد السؤال هنا هذا مستقيم في الضمائر التي على حرف أو حرفين، لكن هناك من الضمائر ليست على حرف أو حرفين كنحن ثلاثة أحرف، لما بني طاردا للباب على وتيرة واحدة، هنا جاء الضعف، طردا للباب على وتيرة واحدة. قالوا بدلا من أن نبع، لأن هذا الشبه الوضعي خاص بالمضمرات، كل ضمير تعلل بماذا؟ بالشبه الوضعي، كل ضمير تعلل بشبه الوضعي، ما عداه من المبنيات لا يكون داخلا، فقط خاص بالمضمرات. المضمرات منها ما هي على حرف، ومنها ما هي على حرفين، ومنها ما هي على ثلاثة أحرف. حينئذ جاء السؤال، ما كان على ثلاثة أحرف ما علة بنائه؟ قالوا طردا للباب، لئلا نبعض الباب الواحد فنقول هذا أشبه في حرف وفي حرفين وهذا نحتاج إلى علة أخرى، أو نقول الله أعلم به. بدلا من ذلك طردا للباب، حينئذ بني لي الشبه الوضعي، فطردا للباب على وتيرة، على وتيرة واحدة. وإلا الأصل، لذلك ورد ماذا؟ أن الأصل في وضع الأسماء على ثلاثة أحرف، ليت ولعل هذه على ثلاثة أحرف، كان الأصل أنها تكون ماذا؟ معربة، لأنها أشبهت الاسم في كون على ثلاثة أحرف زيادة. الحرف باتفاق لا تعتبره المعاني، يعني لا يكون فاعلا ولا يكون مفعولا ولا يكون مضافا، بخلاف ماذا؟ بخلاف الاسم. لما فقد الحرف علة الإعراب وهو توارد المعاني بقي على أصله، فكونه قد أشبه الاسم في وضعه على ثلاثة أحرف وزيادة لم يكن مقتضيا للإعراب، لأن الإعراب في أصله قلنا ماذا؟ معلل. قلنا ماذا؟ معلل. الأصل في الإعراب جيء به لبيان، كما قال الناظم للتبيين، فإذا لم يكن ثم علة تقتضي الإعراب حينئذ لا وجه لكونه قد أشبه الاسم في الوضع. قال هنا إذن قوله ما أشبه الحرف في الوضع، هذا المراد به الشبه الوضعي، خلاصته أن يأتي الاسم على حرف أو حرفين فنحكم على الاسم بكونه ماذا؟ مبنية. هذا النوع مختص بالمضمرات فقط أو في المعنى، هذا النوع الثاني يسمى الشبه المعنوي، شبه المعنوي. وضابط الشبه المعنوي أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف، أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف، أي من المعاني التي تؤدى بالحروف. ثم معان اختص بها الحرف كالشرطية والاستفهام والنفي والتمني والترجي، هذه معاني متعددة، الأصل في تأديتها أن تكون بماذا؟ بحرف، تكون تأديتها بحرف. شرطية إن، هذا الأصل فيها، إن يقم زيد أقم، إذن فيه تعليق أو لا؟ فيه تعليق، فيه تعليق، علق الجواب بفعل الشرط. فهنا معنى الشرطية الذي هو التعليق الجواب بفعل الشرط أدي بماذا؟ بحرف. إذن جعل الأصل أو لا؟ جعل الأصل. يأتيك ما يتعلق بأسماء الشرط، أسماء الشرط تفيد ما تفيده إن الشرطية، حينئذ أدي بها معنى كان حقه أن يؤدى بماذا؟ بالحرف لا بالاسم. فإذا استعملت متى للشرط نقول ماذا؟ مبنية، لتضمنها معنى الشرطية، لأن الشرطية لا يؤدى بماذا؟ بالاسم، بل يؤدى به بالحرف. متى يقوم زيد أقوم معه، متى مبنية أو لا مبنية؟ لماذا؟ للشبه المعنوي، أشبهت الحرف، لأن أدي بمتى هنا أدي بمتى معنى كان حقه أن يؤدى بماذا؟ بالحرف. وهذا الحرف موجود أو لا؟ حرف موجود. كذلك تأتي متى استفهامية، والأصل في الاستفهام أن يؤدى بالحرف كالهمزة وهل، فإذا استعمل متى ويراد به الاستفهام كمتى نصر الله نقول استعمل هذا في معنى كان حقه أن يستعمل فيه ماذا؟ الحرف. حينئذ صار أشبه، صار متى الاستفهامية مشبها للحرف في المعنى، بمعنى أنه أدي به معنى كان حقه أن يؤدى به بالحرف. قال هنا أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف، أي من المعاني التي تؤدى بالحروف، سواء وضع لذلك المعنى الذي تضمنه ذلك الاسم حرف أم لم يوضع له حرف أصلا. يعني ما أشبه الاسم إذا أشبه الحرف في المعنى على نوعين، قد يشبه حرفا موجودا وقد يشبه حرفا غير موجود، قد يشبه حرفا موجودا وقد يشبه حرفا غير موجود. فالأول وهو الذي تضمن معنى وضع له حرف كمتى، فإنها تستعمل شرطا فتلزم فعلين، تستعمل شرطا والأصل في وضع الشرط لإن ليس للاسم، فتلزم فعلين نحو متى تقم أقم. وهي إذا استعمل شرطية شبيهة في تأدية معنى الشرط بإن الشرطية، هذا المراد، ليس المراد أنها تضمن معنى الشرط من حيث المعنى، وإنما المراد به أن يؤدى بالاسم ما كان حقا يؤدى به بالحرف، يعني استعمل الاسم في موضع الحرف نحو إن تقم أقوم. وتستعمل أيضا استفهامية فلا تعمل شيئا نحو متى نصر الله، وهي حينئذ شبيهة بهمزة الاستفهام في طلب التصرف. إذن دخل تحت النوع الأول كم باب؟ بابان، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، هي الأبواب المطردة التي هي واجب البناء، ستة لابد من إدخالها تحت هذه الأنواع الأربعة. الشبه الوضعي أخذ بابا وهو المضمرات، الآن في الشبه المعنوي وهو على نوعين، أشبه حرفا موجودا أخذ بابين، باب أسماء الشرط وباب أسماء الاستفهام. إذن علة بناء أسماء الشرط هي الشبه المعنوي، وعلة بناء أسماء الاستفهام هي الشبه المعنوي، كونه استعمل في موضع كان حقا يستعمل فيه في الحرف. وأورد على هذا المثال بأن أيا الشرطية وأيا الاستفهامية أشبها الحرف، ومع ذلك فهما معربان، يعني جاء اعتراض. إذا قلت بأن أسماء الشرط مبنية للعلة، أي الشرطية جاءت معربة وتؤدى أو يؤدى بها معنى الشرط، لما؟ نقول لكون الشبه هنا ليس قويا بل ضعيفا، متى ما عارض الشبه ما هو من خصائص الأسماء بقي على أصله، بقي على أصله. وكذلك ما يتعلق بأي الاستفهامية، قال أعربت الشرطية في نحو قوله تعالى أيما الأجلين، هنا أضيفت، والإضافة من خصائص الأسماء، إذن ابتعد الشبه عن الحرف، لابد أن يكون الشبه قويا. فإذا وجد مطلق الشبه ولم يكن قويا، وضابطه أن يضاف الاسم إلى ما هو من خصائص الأسماء، أو أن يتعلق الاسم بما هو من خصائص الأسماء، ضعف الشبه ولو وجد فيه مطلق الشبه، ويرجع إلى أصله وهو الإعراب. قال فأي اسم شرط جازم منصوب على المفعولية بقضيت، أيما الأجلين قضيت، هذه معربة وليست مبنية، والأجلين مضاف إليه، وكذلك الاستفهامية في قوله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن، فأي اسم استفهام مبتدأ مرفوع، أجيب بأنهما إنما أعربتا في هذين مثالين لضعف الشبه فيهما بما عارضه من ملازمتهما للإضافة التي إلى المفرد التي من خصائص الأسماء. إذن إذا أورد اعتراض على أسماء الشرط بأي الشرطية وهي معربة، وهي معربة وقد وجد فيها الاستعمال، يعني أدي بها ما حقه أن يؤدى به بالحرف، وكذلك الاستفهامية، نقول لكوني قد عارضها ما هو من خصائص الأسماء وهو الإضافة. الثاني من الشبه المعنوي ما أشبه حرفا لم يوجد لكنه مقدر في الذهن، وهو الذي تضمن معنى لم يوضع له حرف في الخارج، نحو هنا من أسماء الإشارة للمكان، يعني هذا الثاني متعلق بأسماء الإشارة. أسماء الإشارة مبنية أو معربة؟ مبنية، لأنها أشبهت الحرف. أي أنواع الشبه المعنوي؟ الشبه المعنوي على مرتبتين، أشبه حرفا موجودا، أشبه حرفا غير موجود. أسماء الشرط مختصة بالثاني، والأول يدخل تحت أسماء الشرط أسماء الاستفهام. قال وسائر أسماء الإشارة فإنها متضمنة لمعنى هو الإشارة، الإشارة هذا كالنفي والتمني والتعجب، تعجب هذا معنى من المعاني وضع له ماذا؟ ما مثلا، وكذلك النفي وضع له لا، وكذلك التمني ليت والترجي لعل، الإشارة معنى من المعاني كالخطاب. هل وضع له حرف؟ قالوا لا، لم يوضع له حرف. حينئذ أشبه هنا الذي هو اسم الإشارة حرفا يفهم منه ماذا يؤدى به معنى الإشارة، لكن ما وضعته العرب، فهو أشبه حرفا لم يوجد، كان الأولى أن يوضع لكنه ما وضع، هكذا قال النحاة. قال فإنها متضمنة لمعنى هو الإشارة، وهذا المعنى الذي هو الإشارة لم تضع العرب له حرفا يدل عليه، كان من حقهم أن يضعوه لكن ما وضعوه، ولكنه من المعاني التي من حقها أن تؤدى بالحروف، لأن الإشارة معنى كالخطاب الموضوع له الكاف المسمات بكاف الخطاب، والتنبيه الذي وضع له الهاء المسمات بهاء التنبيه، فهنا مبنية لتضمنها معنى الإشارة. إذن هذا النوع الشبه المعنوي دخل تحته كم باب؟ 3 أبواب: اسماء الشرط، اسماء الاستفهام، اسماء الإشارة، كلها مبنية لأنها أشبهت الحرف في أي وجه والشبه المعنوي، أدي بها 3 معنى كان حقا أن يؤدى بالحرف بقطع النظر عن كونه موجودا أو لم يوجد، أدي بها معنى كان حقا أن يؤدى به بالحرف. هذه 3 أبواب مع المضمرات 4. أو في الاستعمال وهو المسمى بالشبه الاستعمالي، وهو أن يشبه الاسم الحرف في كونه عاملا لا معمولا، الحرف يعمل ولا يعمل فيه، لا يتسلط عليه عامل، والاسم قد يكون عاملا وقد يكون معمولا، الاسم قد يكون عاملا وقد يكون معمولا، عاملا ومعمولا، زيد ضارب عمرا، نعم. زيد مبتدا معمول، نعم للابتداء معمول، عمل فيه الابتداء معمول، وهو عامل في الخبر، إذن هو عامل ومعمول، هو عامل ومعمول، وضارب زيدا ضارب هو معمول لأنه عمل فيه المبتدا، رفعه المبتدا، وهو عامل فيه ضارب عمرا مثلا زيدا هو مفعول به له. إذن الاسم تارة يكون عاملا ومعمولا، وتارة يكون معمولا ولا يكون عاملا. جاء زيد، زيد فاعل معمول، نعم معمول لجاء، هل هو عامل؟ هنا جواب لا، لكنه من حيث هو لا مانع أن يكون ماذا؟ أن يكون عاملا. ولذلك لو غيرت الجملة قلت زيد قائم عمل وعمل فيه كذلك، الحرف يعمل فقط به ولا يكون معمولا. فإذا كان الاسم يعمل فقط ولا يعمل فيه، حينئذ نقول ماذا؟ أشبه الاسم الحرفة، وهذا خاص بباب أسماء الأفعال. إذن أسماء هي أسماء، ويكفي في هذا ماذا؟ أنها أسماء. اسم هيهات العقيق، هيهات هذا اسم فعل ماضي، يعمل أو لا يعمل، لذلك رفع الفاعل الذي بعده، هيهات العقيق، العقيق فاعل، لكن هل يتسلط عليه عامل؟ الجواب لا. إذن علة بناء الاسم أسماء الأفعال أنها أشبهت الحرف في ماذا؟ في كونها عاملة ولا معمولة. قال هنا وهو أن يشبه الاسم الحرف في كونه عاملا لا معمولا، وهو المعروف عنده بالشبه الاستعمال، وذلك كأسماء الأفعال، كأسماء الأفعال. إذن الأسماء الأفعال خاص بهذا النوع. هذا كم الباب رقم كم؟ 5. وهي ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا بمعنى أنه عامل أبدا غير معمول، أو هذا النوع الثاني الذي يدخل تحت ماذا؟ تحت الاستعمال. ولذلك عبر عنه ابن مالك بالشبه الافتقاري، وهذا أولى، وهو خاص بالأسماء الموصولة. فالاستعمال هذا خاص بأسماء الأفعال. هناك نوع رابع أدخله هنا الشارح في هذا النوع وفكه أحسن، لأنه يدل باسمه ماذا؟ على أنه منفرد، وهو أن يكون الاسم مفتقرا إلى غيره افتقارا لازما، كالحرف، قلنا الحرف هذا لا يمكن أن يوجد حرف إلا ومعه ما يتممه، ولذلك قلنا في تعريفه ما هو؟ دلت على معنى في غيرها، لا يمكن أن يستقل الحرف في الدلالة إلا مع غيره. كذلك الأسماء، أسماء الموصول، لا يمكن أن تستقل في الدلالة على المعنى إلا بما بعدها، وهو ما يسمى بالصلة. لو قلت جاء الذي هكذا يفهم منها شيء، الجواب لا. كما لو قلت من إلى في على لا يفهم منها إلا إذا أدخلتها في جملة بما بعدها. كذلك الذي ونحوه من ونحوه من الموصولات، الأسماء الموصولة ليست الحروف، الأسماء الموصولة لا يمكن أن يفهم منها معنى إلا إذا كملتها بما بعد، فهو مفتقر. وهذا من خصائص الحرف، كون مفتقر افتقارا لازما، هذا من خصائص الحرف. حينئذ أشبه الاسم الموصول الحرف في كونه مفتقرا إلى ما بعده ليتمم معناه، هذا يسمى بالشبه الافتقاري. قال هنا: أو أن يشبه الاسم الحرف في افتقاره إلى غيره في إفادة المعنى، كافتقار الحرف إلى غيره في إفادة المعنى، وذلك كأسماء الموصول، الأسماء الموصولة، وبعض الكلمات مفردة إذ وإذا وحيث، هذه لا يفهم إلا بي بالإضافة. وضابط الشبه الاستعمالي، وتحته قسمان على ما ذكره الشارح هنا من أقسام الشبه القوي الاستعمالي والافتقاري: أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف الدالة على المعاني في معناه وعمله، ولا يدخل عليها عامل من العوامل فيؤثر فيه لفظا أو محلا. هو نفس الكلام السابق. فالأول كهيهات، هيهات اسم فعل ماضي دل على معنى الماضي ولا يقبل علامته، وصح هذا اسم فعل أمر دل على معنى الأمر اسكت ولا يقبل علامته، وأوه هذا اسم فعل مضارع دل على معنى المضارع أتوجع ولا يقبل علامة فعل مضارع. وهذا ضابط اسم الفعل، أنه يدل على معنى الفعل ولكنه لا يقبل علامته، فإن دل على معنى الماضي فهو ماضي، إن دل على الأمر فهو أمر، إن دل على الحال فهو مضارع. قال: فإنها نائبة عن بعودة بضم العين الذي هيهاته، واسكت الذي هو صح، وأتوجع الذي هو أوه، ولا يصح أن يدخل عليها شيء من العوامل فتتأثر به، فأشبهت من الحروف ليت ولعل مثلا ألا ترى أنهما نائبتان عن أتمنى وأترجى. الثاني وهو شبه الحرف الافتقار اللازم، وهو الذي يفتقر إلى غيره إلى الجملة، يعني أراد به الجملة، أفصح بذلك ابن عقيل وغيره، إلى غيره في إفادة المعنى افتقارا متأصلا أي لازما، افتقارا متأصلا أي لازما، وأراد به الاحتراز عن النكرة الموصوفة، النكرة الموصوفة بجملة، النكرة مفتقرة إلى صفتها، الصفة الموصوف مفتقر إلى صفته، لكن الافتقار ليس لازما، قد ينفك عنه. تقول جاء رجل يضحك، يمكن تقول ماذا جاء رجل ويفيد المعنى الذي أردته، لكن جاء الذي هذا لا يمكن أن يؤدى المعنى. إذن افتقارا لازما أراد به الاحتراز عما إذا كانت النكرة موصوفة به بجملة فهي مفتقرة إليه، لكنه ليس افتقارا لازما. وهو الذي يفتقر إلى غيره في إفادة المعنى افتقارا متأصلا كأسماء الموصول: وإذ وإذا، ألا ترى أنك تقول جئت إذ، فلا يتم المعنى معنى إذ حتى تقول جاء زيد، إذ جاء زيد لابد من إتمام الجملة، وكذلك الباقي من الظروف والموصول. وقولنا افتقارا متأصلا أي لازما خرج به افتقار النكرة إلى الصفة. إذن فرق بين النوع. إذن هذا كم باب دخل تحته الاستعمالي؟ بابان. على ما ذكره الشارح وجوه الشبه ثلاثة: الأول الوضعي، واختص به المضمرات. إذن المضمرات مبنية لكونها أشبهت الحرف في الوضع، هذا الذي تحفظه أهم شيء، والباقي محذوف. النوع الثاني ما هو؟ الشبه المعنوي، ودخل تحته ثلاثة أبواب. نعم ثلاثة أبواب: الأول اسماء الشرط، اسماء الاستفهام، اسماء الإشارة. الثالث الاستعمالي، ودخل تحته نوعان لأنه النيابي والافتقاري: اسماء الأفعال والأسماء الموصوف. كل هذه مبنية، والأصل في البناء السماع، تحكم بكون المضمرات مبنية لأنه سمع بناؤها، وتحكم على أسماء الموصول وأسماء الشرط والاستفهام مبنية لكون ماذا سمع بنوها، وما عدا ذلك فهو ماذا أو معترض. قال هنا: وقيل ما أشبه مبني الأصل، وهذا متعلق به بالأخير في الاستعمال، يعني هيهات بني لا لكونه أشبه الحرف وإنما لكونه أشبه بعد مبني الأصل. بعد فعل الماضي أو لا؟ فعل الماضي، والأصل فيه أنه مبني أصالة. نعم، إذن هيهات أشبه بعد، وصح أشبه أسكت فعل الأمر، والأصل فيه أنه مبني. والمضارع هذا فيه نزاع أصلا، هل يأتي بمعنى المضارع أو لا. وقيل ما أشبه مبني الأصلي، وقيل في القسم الأخير بدل قوله ما أشبه الحرف بالاستعمال أو ما أشبه مبني الأصلي، وهو الماضي والأمر. الماضي والأمر أي أن علة بناء أسماء الأفعال مشابهته لهما في المعنى، فهيهات لمشابهته ببعد، وصح لمشابهته بأسكت. فإن قلت إن من أسمائها ما هو بمعنى المضارع فهو معرب، إذن أوه صار ماذا؟ صار معربا، لأنه أشبه أتوجع، وأتوجع الأصل فيه ماذا؟ الإعراب. قلت إن هذا قليل، لا نسلم كونها بمعنى المضارع، بل كلها بمعنى الأمر والماضي، أقلها أكثرها أسماء الأفعال الماضي كثرة، ثم يأتي بعدها فيه كثرة وهي قليلة باعتبار ما سبق الأمر، ثم المضارع قليل جدا نزر. ولذلك بعضهم أنكر أن يأتي الاسم الفعل بمعنى المضارع، ولهذا أنكره هنا. قال: لا نسلم كونها بمعنى المضارع بل كلها بمعنى الأمر والماضي، بل كون اسم الفعل بمعنى المضارع إنما هو رأي ابن مالك ومن تبعه، وأما ابن الحاجب فلا يرى ذلك، لأن أسماء الأفعال عنده مبنية لمشابهتها فعل الأمر والماضي، ولو كانت بمعنى المضارع لأعربت. فأوه عنده بمعنى توجعته، رده إلى الماضي. وأف عنده بمعنى تضجرته، مرادا بهما الإنشاء. إذن هذا فيه نزاع، ولذلك قال: وقيل ما أشبه مبني الأصل، لكن المالك وغيره قدم ماذا؟ الاستعمالي، أنه شبه الاستعمالي. إذن هذا معنى المبني، ما أشبه الحرف، ما أشبه الحرف. ثم الشبه لابد أن يكون قويا، فإذا كان مطلق الشبه وعارضه ما هو من خصائص الأسماء رجع إلى الأصل وهو الإعراب، ثم نظر في هذه الوجوه. ثم المعرب منصرف وغير منصرف، هذا كله سبر تقسيم، هو يريد أن يصل ماذا؟ إلى محل التنوين، لأن الاسم يدخله التنوين، تنوين الصرف. هل كل اسم؟ الجواب لا، لابد من إخراج المبني. إذا ما عرفت حقيقة المبني كيف تخرجه؟ فأخرج لك الأبواب الستة السابقة، بقي ماذا؟ الممنوع من الصرف، لابد من إخراجه. قال: ثم المعرب منصرف وغير منصرف. فغير المنصرف لما بدأ بغير المنصرف؟ لأنه يريد أن يصل إلى المنصرف، لأن البحث خاص بالمنصرف. عرفت كيف التأليف والنظر؟ منصرف وغير منصرف. منصرف هو الذي يقبل الجر بالكسرة التنوين لعدم شبهه بالفعل بخلوه عن علل منع الصرف، وهو الأصل المبوب له. قال: وغير منصرف. فغير المنصرف ما أشبه الفعل، كذلك أشبه، ما أشبه الفعل بوجود علتين، هناك أشبه الحرف، هنا أشبه الفعل. هذا يدل على ماذا؟ على أن الاسم الذي هو نوع من أنواع الكلمة، كلمة كم نوع؟ ثلاثة: اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف، الاسم هذا على ثلاثة أنواع: اسم أشبه الحرف عرفناه، اسم أشبه الفعل هذا ممنوع من الصرف، بقي ماذا؟ الثالث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل، هذا هو المنصرف، هذا هو المنصرف. إذن عندنا الاسم كم نوع؟ ثلاثة أنواع: اسم أشبه الحرف، اسم أشبه الفعل، أشبه الحرف أشبه الفعل، ثم اسم خالص لم يشبه الحرف ولا الفعل. إذا أشبه الحرف يبنى، إذا أشبه الفعل لا يبنى، ولكن يمنع من الصرف، يمنع من الصرف. الثالث هو المنصرف الذي عناه الناظم هنا، وهو المعني عند النحاة بتنوين التمكن والأمكانية والصرف. قال: فغير المنصرف ما أشبه، يعني اسم أشبه الفعل بوجود علتين فرعيتين من علل تسع، أو بوجود علة واحدة منها أي من العلل التسع تقوم مقامهما، وسيأتي الكلام على ذا. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب زد عجمة فالوصف قد كمل. هذه العلة التسع سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في الممنوع من الصرف. وأما المنصرف، ما هو المنصرف؟ فهو بخلافه، يعني الذي لم يشبه الفعل. المبني ما أشبه الحرف، المعرب الذي لم يشبه الحرف، ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. هنا قال ماذا؟ الممنوع من الصرف غير المنصرف ما أشبه الفعل، المنصرف بخلافه يعني لم يشبه الفعل. قال هنا بخلافه أي بخلاف معنى غير المنصرف، فهو الذي خلى عن وجود علتين فرعيتين فيه، أو علة واحدة من علل تسع، وهو الذي يسمى المتمكن الأمكن، لأن المعرب الاسم المتمكن، ثم هو أمكن وغير أمكن. ولذلك في أول البحث قال ماذا في تعريف المعرب؟ هو الاسم المتمكن، فدخل فيه المتمكن الأمكن والمتمكن غير الأمكن، هذا المعرب من حيث هو. قال هنا: وأما المنصرف فهو بخلافه، وإليه أشار بقول بدأ الآن. كل ذلك اعتبر ماذا؟ مقدمة، كله فرض من أجل أن يصل إلى هذا النوع. وإليه أشار بقوله: ونون الاسم الفريد المنصرف إذا اندرجت قائلا ولم تقف. ونون الاسم، نون هذا رابه فعل أمر مبني على سكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص في القاف الساكنين. نون أنت الاسم مفعول به، الفريدة صفة أولى، منصرف صفة ثانية، منصرف فريدة أي المفرد. إذا اندرجت يعني إذا درجت، إذا هذا ظرف لما استقبل من الزمان، إذا اندرجت فعل فاعل، قائلا هذا حال من فاعل درجت، ولم تقف يعني في حال الوصل لا في حال الوقف، وسيأتي استثناء تقييد هذا ليس على عمومه، وقف على المنصوب منه بالالف لان الظاهر ماذا؟ اذا اندرجت قائلا ولم تقف مطلقا في حاله الرفع والنصب و الجر، لا بل هو كذلك، اذا اندرجت قائلا يعني اذا وصلت الكلام فيظهر التنوين، نعم يظهر، وانما البحث هناك فيما يدل على الوقف. قال هنا: ونون الاسم الفريد المنصرف اي وادخل ايها النحوي التنوين على الاسم الفريد أي المفرد، وهو فعيل بمعنى مفعل بفتح العين، المنصرف أي الذي يقبل التنوين لخلوه من موانع الصرف. إذا درجت انفعل بمعنى الفعل الثلاثي يعني درجة، أتى به لضرورة النظم أي إذا درجت الكلام بعضه ببعض ووصلته به، درج بمعنى الوصل، حالة كونك قائلا له أي ناطقا به. وقوله ولم تقف عليه معطوف على اندرجت عطف تفسير، والتنوين نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا كما سبق. قال الشارح: قد تقدم أن التنوين من خواص الاسم، من علاماته يتميز الاسم عن أخويه الفعل والحرف بقبول التنوين، بقبول التنوين، وهو مصدر، قال هنا وهو مصدر نونته، من خواص الاسم جمع خاص ضد عام، أي من العلامات المختصة بالاسم. وإنما اختص التنوين بالاسم لأنه يدل على كمال الاسم، كما أن الإضافة تدل على نقصانه، ولذلك لا يجتمعان التنوين والإضافة، لا يجتمعان، التنوين يدل على الكمال والإضافة تدل على نقصان اللفظ لم يتم فيحتاج إلى ما بعده فلا يجتمعان، فهو ضد الإضافة، كما قال الشاعر: كأني تنوين وأنت إضافة أنت أنت، فأين تراني لا تحل مكانية، حيث تراني لا تحل مكانية. فكما أن الإضافة التي هي ضده مختصة بالاسم، فكذلك التنوين مختص بالاسم، فصار علامة لهم. وهو أي التنوين مصدر نونته، يعني من حيث الصيغة تنوين نون ينون تنوينا فهو مصدر، أي أدخلته نونا يعني ألحقت الاسم نونا في آخره، زيد فقلت ماذا؟ زيد. رجل قلت ماذا؟ رجل. أدخلت أو لا أدخلت؟ نونت، يعني جعلت في آخره نونا ساكنة بضابطه المعروف، أي أدخلته نونا ساكنة تثبت لفظا لا خطا. فسمي ما به ينون الشيء، فسمي ما به الذي الحرف الذي ينون الشيء به، نون الشيء به نونا، لأن التنوين فعلك أنت أصلا، فسميت النون التي أدخلتها تنوينا، صحيح أو لا؟ تنوين فعلك أنت كالتغيير، قلنا ماذا؟ التغيير من إطلاق المصدر وإرادة الأثر، هنا تنوين فعلك أنت، نونت يعني جعلت ماذا في آخر الكلمة؟ نونا، فسميت النون ماذا؟ تنوينا، ولا إشكال فيه. فسمي ما أي حرف به، أي بذلك الحرف ينون الشيء وهو الاسم، أعني بذلك الحرف النون يعني الساكنة تنوينا إشعارا بحدوثه وعروضه، أنه لم أن هذا حادث، بمعنى لم يكن منونا ثم نونته. قال تنوينا إشعارا بحدوثه بعد أن لم يوجد وعروضه بعد أن لم يكن، عطف تفسير لما قبله. وإنما قلنا إشعارا بحدوثه لما في المصدر من معنى الحدوث والتجدد بعد أن لم يكن، فكذلك هذه النون اللاحقة لآخر الاسم لحقته بعد أن لم تكن في موضعه. قال هنا ومراد الناظم رحمه الله أن الاسم إذا أعرب بالحركة، أعرب بالحركة، لذلك قال ماذا؟ الاسم المفرد يعني الذي لا يعرب به بالحرف. قال إذا أعرب بالحركة ألحق بآخره التنوين الذي هو النون الساكنة للدلالة على أمكانيته، أي الاسم في باب الاسمية. ما معنى هذه الأمكانية؟ أي كونه لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف ولا الحرف فيبنى، الذي دائما نكرره، لم يشبه الحرف ولا الفعل، لأنه إذا أشبه الحرف بني وإذا أشبه الفعل منع من الصرف. إذا متى يكون متمكنا في باب الاسمية؟ يعني خالص، فرق بين أن يكون الاسم فيه شبه من الحرف فيكون دخيل فيه شيء من الحرفية، وبين أن يكون الاسم كذلك فيه شبه من الفعل، هذا خالص لم يشبه الحرف ولا الفعل، أي كونه لم يشبه الحرف الفعل بوجود علتين فرعيتين فيه فيمنع من الصرف فسببيا، ولا الحرف فيبنى يعني يحكم عليه به بالتنوين. إذن هذا معنى التنوين. سبق ماذا؟ أنه عشرة أنواع، أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تقسيمها تحصيلها نسختان، فإن التحصيل هذا أحسن، فإن تحصيلها من خير ما حرز، مكن وعوض قابل والمنكر زد رنم أو احكي طر غال وما همز. والخاص بالاسم أربعة، الأول تمكين تنكير عوض مقابلة، هذا خاص به بالاسم، ومر شرحها فيما مر فلا نعد، وما عداه فهو ليس من خواص الاسم، بل يدخل على الاسم ويدخل على فعل بل بعض الحروف. قال فيبن، لكن يشترط كونه مفردا منصرفا مجردا من ال والإضافة. قال لكن يشترط كونه، هذا استدراك، هذا استدراك، لأنه أطلق أول. قال هنا ماذا فيما سبق؟ قال ومراد الناظم أن الاسم إذا أعرب بالحركة ألحق بآخره التنوين مطلقا. الجواب لا، يعني كل اسم ألحقه بالتنوين لو كان محلا بأل، الجواب لا، لابد من ماذا؟ لابد من قيود. فقوله ومراد الناظم رحمه الله أن الاسم إذا أعرب بالحركة ألحق بآخره التنوين، أعرب ألحق بآخره التنوين ليس على إطلاقه، ولذلك قال لكن، هذا استدراك على قوله ألحق بآخر التنوين، أي لكن يشترط في جواز إلحاق التنوين به شروط: كونه مفردا لا مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، كونه منصرفا الممنوع من الصرف لا يدخل التنوين، وعرفنا أن المراد بالتنوين هنا تنوين الصرف، مجردا من أل، فما كان محلا بأل لا يدخل التنوين. الرجل لا يصح، والإضافة كم قيد؟ 4. كونه مفردا خرج المثنى والملحق به وجمع المذكر السالم والملحق به، ومنصرفا خرج به غير منصرف، ومجردا من أل خرج به المحلى بأل لا يدخل التنوين، والإضافة. إذن إذا كان مضافا يمتنع ماذا؟ يمتنع أن ينون، المراد به المضاف لا المضاف إليه، لأن المضاف إليه يدخل التنوين. ولذلك قيل هو نقل غلام زيد، غلام هذا الأصل، غلام إذا أضفته حينئذ جردته عن التنوين، فتقول غلام، فتقول غلام زيد. إذن زيد هذا منون أو لا منون؟ إذن هو مضاف إليه، فليس المراد بالإضافة هنا المضاف والمضاف إليه معا، بل المراد به المضاف. قال هنا كونه، أي كون ذلك الاسم المعرب مفردا لا مثنى ولا جمع مذكر سالم. لماذا؟ لاستغنائهما بنونيهما عن التنوين، لأن نقول في المثنى الزيدان النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وكذلك الزيدون نقول هذه النون عوض عن التنوين، والعرب لا تجمع بين العوض والمعوض عنه، لأن نونهما عوض عن التنوين، فهم أي العرب لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه. وكونه منصرفا لا غير منصرف لامتناع تنوينه، أحمد هذا لا ينون. لماذا؟ لكونه ممنوعا من الصرف لوجود علتين. قال لا غير منصرف لامتناع تنوينه لشبهه بالفعل بوجود علتين فرعيتين فيه. ثالث كونه مجردا من أل لامتناع اجتماعه مع أل، لأنه يدل على التنكير يعني التنوين، وأل تدل على التعريف، وهما لا يجتمعان في كلمة في آن في كلمة واحدة في آن واحد، بل إما أن تقول رجل أو تقول الرجل، إما هذا وإما ذاك. هنا القيد بالتعريف ليس بلازم، تعريف أل مطلقا، ولو كانت زائدة لا يجتمع معها ماذا؟ التنوين. لذلك تقول ماذا؟ العباس، يصح تنوينه؟ الجواب لا. إذا مطلق أل، وهذا التعليل فيه شيء من ركاكة. وكونه مجردا من الإضافة لامتناع اجتماعه مع الإضافة، لأن الإضافة تدل على النقصان والاتصال، والتنوين يدل على الكمال والانفصال، وهما لا يجتمعان في آن واحد، وهذا سيشرحه بتوسع في باب الإضافة. قال هنا نحو جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذا مثال لأي شيء؟ الاسم المعرب الذي تحققت فيه الشروط، كونه مفردا منصرفا مجردا من أل والإضافة. جاء زيد، زيد مفرد ومنصرف ومجردا من أل والإضافة، فهو فاعل مرفوع ورفع ضم ظاهر على آخره. رأيت زيدا مررت بزيد، عدد المثال لأي شيء؟ تنوين تارة يكون في الرفع وفي النصب وفي الخبر. واحترز بالفريد أي المفرد، أين ذكر الفريد؟ في النظم نعم. ونون الاسم الفريد، احترز بالفريد أي المفرد عن المثنى والمجموع، على حده أي على حد المثنى وطريقته في إعرابه بالحروف وسلامة واحده واختتامه بنون زائدة تحذف بالإضافة، سيأتي في بحثه في محل إن شاء الله تعالى. فلا ينونان الذي هو المثنى والمجموع، إذ النون فيهما بدل عن التنوين في المفرد، في المفرد هم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه. وبالمنصرف يعني احترز بالمنصرف عن غيره، يعني عن غير المنصرف ممنوع من الصرف، فلا يدخل تنوين الصرف. قال فلا ينون أي غير منصرف إلحاقا له بالفعل، وهذا معنى الشبه، لما أشبه الاسم الفعل في وجود علتين أو علة واحدة على التفصيل السابق والآتي، حينئذ أخذ حكم الفعل، والفعل لا يدخل التنوين ولا الجر، إذن الممنوع من الصرف لا ينول ولا يجر بالكسرة، ولا نقول لا يجر وإنما لا يجر بالكسرة، لأن الكسرة من خصائص الاسم، وهنا قد خرج، فحينئذ أشبه الفعل فيمنع من التنوين، لأن التنوين من خصائص الاسم، ويمنع من الكسرة لأن التنوين، لأن الكسرة من خصائص الاسم، ولذلك يجر بالفتحة لأن الفتحة تدخل الفعل لن نقوم. قال لأنه أشبه ماذا؟ عن غيره، فلا ينون إلحاقا له بالفعل في منع من التنوين لوجود علتين فيه. وأشار بقوله إذن درجت، إذا درجت وصلت قائلا ولا تقف ولم تقف، إذن درجت أي درجت قائلا ولم تقف، إلى أن محل إلحاق التنوين إنما هو في حال عدم الوقف. فأما إذا وقف عليه فقد أشار إلى حكمه بقوله وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. وقف على المنصوب، قف فعل أمر ولو هذه السنفية أو عاطفة، على المنصوب هذا تخصيص، أما غير المنصوب وقف عليه بماذا؟ بالسكون، لأنه قيد هنا أن الوقف يكون به بالألف، أن الوقف يكون بالألف. وقف على المنصوب لا على غيره منه، هذا متعلق بالمنصوب يعني من الاسم المنون في حالة النصب، تقف عليه بماذا؟ بالألف، بالألف هذا متعلق بقول قف، قف بالألف على المنصوب منه أي من الاسم المنون. مثل ماذا؟ كمثل وذلك كمثل ما تكتبه لا يختلف، لأنك في الكتابة تكتب بدلا من التنوين ألفا، إذا جئت تكتب ولو لم تنطق أنت تكتب هكذا ساكن، رأيت زيدا تكتب ألف أو لا تكتب ألفا، فإذا نطقت حين تقول ماذا؟ رأيت زيدا، تقف عليه رأيت زيدا، هذا غلط، وإنما تقف عليه بماذا؟ بالألف. قال يعني الناظم أن الاسم المفرد المنصرف المنون يوقف عليه في حالة النصب بالألف، أي بإبدال تنوينه ألفا كما يثبت ذلك خطا. تقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا، أتى بمثالين، تقول هذا فعل مضارع، عمرو هذا مبتدأ، قد أضاف زيدا الجملة خبر، أين الشاهد؟ زيدا هذا منصوب، زيدا هذا الأصل فيه اسم مفرد منصرف لم يحل بأل ولم يضاف، ولم يضاف والأعلام لا تضاف أصلا. قال قد أضاف زيدا وخالد، هذا كذلك مبتدا، صاد الغداة، صاد من الصيد، صاد الغداة صيدا، صاد الغداة، غداة أي في أول النهار يعني مبكر، وخالد صاد الغداة صيدا، صيدا هذا الشاهد، صيدا أي حيوانا مصيدا بالألف كما تكتبه بالألف في الخط حالة الوقف عليه لفظا. قال هنا أي وقف أيها النحوي على المنصوب من الاسم المفرد المنصرب بالألف، أي بإبدال تنوينه ألفا في اللفظ حال كون لفظه مثل ما تكتبه لا يختلف، أي لا يخالف لفظه لما ثبت في خطه، لما ثبت فيه بخطه. إذن قوله كما يثبت ذلك خطا أي بإبدال التنوين ألفا، خطا أي في الخط والكتابة تقف عليه بإبدال التنوين ألفا. قال هنا لأن الوقف تابع للخط غالبا، لأن الوقف تابع للخط غالبا، خرج بقوله غالبا نحو ماذا؟ بعض الألفاظ المحفوظة عن العرب. قال ماذا؟ دفن البناء من المكرماه، دفن البناء يعني البنات، هذا من غير الغالب، لأن الأصل ماذا؟ أن يكتبوا بالتاء فيوافق الوقف النطق. وكذلك ماذا؟ قولنا قعدنا على الفراه أي الفرات، ولهذا وقف على نحو رحمة بالها مع أنها تكتب بماذا؟ بالتاء، لأن كتابته كذلك. وأما في حالة الرفع والجر يعني المنصوب يعني المنون في حالتي الرفع والجر، فإنه أي المفرد المنصرف إذا وقف عليه حذف منه التنوين وسكن آخره، وجاء زيد ومررت بزيد، إذن البحث في ماذا؟ في المنصوب. وهل هو متفق عليه؟ الجواب لا، بل ثم لغة أنه كذلك، أي لغة ربيعة، أنه يوقف عليه بالسكون طردا للقاعدة، كما أنه يوقف على المرفوع بالسكون وكذلك المجرور بالسكون كذلك النصب، لا فرق بينها البتة. فإذا وقف قال هنا فإذا، وأما في حالة الرفع والجر فإنه إذا وقف عليه حذف منه التنوين وسكن آخره يعني من غير إبدال بألف، نحو هذا زيد وتقدر الضمة، هذا زيد، زيد خبر مرفوع رفع ضمة مقدر آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف، وكذا في المجرور. ومررت بزيد، مررت بزيد، هذا هو اللغة ماذا المشهورة من ثلاث لغات، والثانية الوقف عليه مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا بالحذف والإسكان، والثالثة الوقف عليه مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا بإبدال التنوين من جنس حركة ما قبله، نحو جاء زيد ورأيت زيد ومرات بزيدي، لكن هذا ضعيف، لذلك بعضهم حكم عليه بالشذوذ، لأنك إذا قلت زيدي احتمل ماذا الإضافة إلى ياء المتكلم وأحدث لبسا، أحدث لبسا، لكن اللغة المشهورة هي التي ذكرها الشارح هنا، التفصيل بين المنصوب وغيره، المنصوب هو الذي يبدل بألفه، كما يحذف يعني التنوين منه من المفرد المنصرف للإضافة أو دخول أل، وإلى ذلك أشار بقوله وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكن باللام قد عرفته، هذا مأخوذ مما سبق، لأنه اشترط في التنوين ماذا أن يكون مفردا منصرفا غير محل بأل، إذن إذا حلي بأل أسقط التنوين، كذلك الإضافة إذا أضفته إلى ما بعده أسقط التنوين، فصرح به الناظم هنا وتسقط أنت، هذا فعل مضارع، التنوين يعني لا تنون الكلمة، إن أضفته، إن أضفت المنون إلى ما بعده حينئذ تسقط التنوين، جاء غلام رأيت غلاما مررت بغلام، إذا أضفته غلام زيد تقول ماذا جاء غلام زيد، حذفت التنوين من غلام، وصار ماذا صار زيد هو الذي محل لي للتنوين. أو هذا النوع الثاني الذي يحذف منه التنوين، إن تكن باللام قد عرفته، قد عرفته باللام، وهل التعريف قيد؟ الجواب لا، ليس قيدا، بل متى ما دخلت أل على المنون ولو كانت زائدة امتنع ماذا؟ امتنع التنوين. قال وتسقط التنوين إن أضفته، إن شرطية، وأضفته فعل وفاعل ومفعول به، أو إن تكن باللام قد عرفته، تكن هذا فعل مضارع ناقص، وباللام متعلق بقوله عرفته، قد عرفته، وجملة قد عرفته هذا خبر، خبر تكن، مثاله هذا مبتدأ، جاء غلام الوالي هذا خبر محكي، وأقبل الغلام كالغزال، يعني أن التنوين قد يعرض له ما يسقطه، فثم عارض لفظي. فإذا أضفت الاسم المنون حذفت تنوينه، مثاله جاء غلام الوالي، والأصل غلام، وذلك تعليل لما؟ لأن التنوين يدل على كمال الاسم، أنه لم يشبه الحرف ولا الفعل، كامل أو لا كامل، ولذلك قلنا هذا خالص من شبه الحرف ومن شبه الفعل، وذلك لأن التنوين يدل على كمال الاسم، والإضافة تدل على نقصانه، لأنه لم يتم معناه إلا بماذا؟ إلا بالمضاف إليه، أنت لا تضيف إلا من أجل إتمام المعنى، ولا يكون الشيء كاملا ناقصا لو نونا. ونقول القاعدة ما هي؟ سمع عن العرب عدم التنوين، إذن هذا الموضع نقلا عن العرب سماعا لا ينون، ولا يكون الشيء كاملا ناقص، يعني فلا يجتمعان، كامل ناقص، التنوين يدل على التمكن وكمال الاسم، والإضافة عن النقصان في كلمة واحدة في وقت واحد هذا ممتنع، جمع بين ضدين، ولا يكون الشيء الواحد كاملا ناقصا في آن واحد، أو لأن التنوين يؤذن بالانفصال وهي تؤذن بالاتصال، لأنك إذا قلت ماذا جاء غلام الوالي، غلام تنوين إذا نوين دل على الانفصال، والإضافة تدل على ماذا؟ على الاتصال، فتنافيا. وكذلك النوع الثاني مما لا يجتمع التنوين معه ال، وكذلك إذا أدخلت عليه اللام وإن لم تفد تعريفا فقيد الناظم غير مراد، نحو جاء الحارث، الحارث هذا علم كالعباس، الحارث هل يصح أن تقول الحارث؟ لا يصح، كما لا تقول عباس، إذن ال هنا مانعة؟ قل نعم ال مانعة. هل أفادت التعريف؟ الجواب لا، بل هي زائدة، لأن ال الداخل على الأعلام هذه زائدة، دخولها وخروجها سيان. قال: وإن لم تفد تعريفا نحو جاء الحارث وأقبل الغلام كالغزال، أقبل الغلام دخلت أل كالغزال، كذلك الغزال استثقال للجمع بينهما، إذ كل من لام التعريف والتنوين زائد، صار فيه ماذا؟ ثقل، اسم واحد يجتمع عليه زائدان هذا يسبب له ماذا؟ ثقل، إما هذا وإما ذاك، إما أل فيمتنع التنوين فصارت أل زائدة، وإما التنوين وهو زائد، إذا نسقط ماذا؟ أل، إما ذا وإما ذاك، إذ كل من لام التعريف والتنوين زائد. وكلامه هنا صريح في أن آلة التعريف هي اللام، قال ماذا؟ أو إن تكن باللام قد عرفته، ما رأيكم؟ قال: وكلامه هنا ماذا؟ صريح في أن آلة التعريف هي اللام. قل هذا ليس بالصواب، لما؟ لأنه قال سابقا ماذا؟ وآلة التعريف ال، انتهى الأمر، قضي الأمر، فهنا كان يتحدث عن ماذا؟ عن ال وكونها معرفة، إذن البحث في محله أو لا؟ البحث في محله. هنا قال ماذا؟ باللام قد عرفته، هل حديث عن التعريف بأل أو لا؟ الجواب لا. إذن هذا يعتبر من المتشابه، فنرده إلى ماذا؟ إلى المحكم، لأن الناظم أو العالم بل حتى في آي القرآن كما نص أهل العلم على ذلك أنه من المرجحات، فما ذكر في مظانه وفي محل البحث مقدم على غيره، وهناك ذكر ما يتعلق بأل، وهنا لم يذكر ماذا؟ ما يتعلق بأل، بل ذكر عرضا، فيحتمل حينئذ ماذا؟ أنه أراد أل لكنه لم يستقم معه الوزن، لم يتمكن، فجاء به باللام، وهو توسع في العبارة، فقوله صريح هذا فيه نظر. إذن تسقط التنوين في موضعين على المشهور، وهو أل إذا دخلت أل على الكلمة، أو إذا أضيف إلى ما بعده. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.